انا بسأل على اهل الكرم حيين ولا ماشي، ابص بالعين ونظرة عين لا ماشي، والحب نعمة واهل الحب لا ماشي. انا قلت يا جميل قلبي في هواك مالي، هو انت طبعك كده ولا دواك المالي؟ انا سألت قاضي الغرام، انا سألت قاضي الغرام، ام قال لي الدواء بالمال؟ بتعتب على مين ده اللي احتاجه؟ وانا اللي رافع من شانك، يا ما جيت حدايا واكرمتك والغالي يرخص على شانك، اترك بتيجي لمصلحتك وانا اللي رافع من شانك. انا قلبي عليك القرش لو في جيبك في وسط العدا يعديك. خلى قليل السنايل في الهلا يعديك. العملة مقدار لو في وسط نار تعديك. أعرض بلا رجلين بالفلوس يمشي. قل لي على مال جدودك فين وأنا في ده. وإذا كنت خايف من المرض تعال عندي وأنا في ده. وإذا كنت لكن ساعة المرض يا حتى ورد الحب بدموعي راويته. كان بإلى وشكت من كثر شوقي او بكيت يا اللي بتلوموا عليا احضروني واحكي لهم عيني جرالي. قلت نروح للطيبة واحكي لهم عيني جرالي. قالوا لي ده بعد الأحباء هو اللي خلك تلالي. تليفونات البيوت بطلوها ما خلي اللي يقول يقول والبير على بيت ابوها. انا وصانا ابويا وقال خليك حريص من العين. احفظ كرامتك يا ولدي من الغلط والعين. وصانا ابويا وقال خليك حريص من العين. احفظ كرامتك يا ولدي من الغلط والعيب. ومن حساب الزمان ليشبعك ملايين. الفتنة ربك في كل كتاب حرمها. والنميمة يا ولدي يا ما ضل ليك عائلات. حب الغرور والظهور يهدم قصور عليات. والكبر اكبر دليل على الجهل وعلامة. يا مذل أطفال أصحاب رأيي وعلامة. الكبر أكبر دليل على الجهل وعلامة. يا مذل أطفال أصحاب رأيي وعلامة. احفظ يا ولدي شعور الناس شعور الناس وعلامة. خفي ملامة ودي

يا هل ترى يا جميل بعد الغياب هتعود وحش رودك ومن وردك اقول هتعود وغني على المزمار والرباب ولو حضر الكمان والعود يا الفرا يا جميل بعد الغياب هتعود وخش رودك ومن وردك اقول هتعود المزمار والرباب ولو حضر الكمان والعود وعيش معاك بالهنا ايام مقسومة ولقمة العيش تبقى ما بينا مقسومة اسمع لامثال من اهل الفن مقسومة على رأي سومة اهي غلطة ومش فين فين قول يا بابا.